قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع في كل ما يأمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن تصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة، وهي غير مشاهدة ولا معاينة، وأن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة العظيمة معناها يتناول أمورا عديدة. الأمر الأول أن يحب عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على النفس والنفيس والمال والأهل والولد والتجارة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله. فمحبته عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والأهل والولد والتجارة والبيت والعشيرة وغير ذلك. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فإذا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس والولد والأهل والتجارة والناس أجمعين. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أولى بك منك، كما قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأحرص على نفسك منك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وبواسطته عليه الصلاة والسلام عرفت دين الله ودعاك ودلك إلى صراطه المستقيم، فهو عليه الصلاة والسلام رسول الله البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. فوجب على كل من شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه ومحبته لماله ومحبته لولده ولأهله ولعشيرته وغير ذلك. ولا يكفي في هذه المحبة مجرد الادعاء، لأن الادعاء أمر يسير على كل إنسان، لكن العبرة ليست بالدعاوى. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا يكفي مجرد الادعاء، وإلا لو كان الأمر بمجرد الادعاء فإخوان القردة والخنازير قالوا كما ذكر الله عنهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. الادعاء أمره سهل ويسير على الألسن. ولا يكفي مجرد الادعاء، لا يكفي، لا بد من عمل يدل على صدق المحبة، وهو الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول من مقتضيات الشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. الأمر الثاني أن يطاع في كل ما يأمر به، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمقتضيات الشهادة بأنه رسول الله أن يطاع عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمر به. وقد قرن الله جل وعلا طاعته بطاعته سبحانه في آيات كثيرة في القرآن، وأخبر أن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا من مقتضيات الشهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله أن يطاع صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يأمر به. الأمر الثالث أن ينتهى عن كل ما نهى عنه. نهى عليه الصلاة والسلام عن أمور كثيرة أخطرها الشرك، ونهى عن القتل وعن السرقة وعن الزنا وعن الكذب وعن الغش وغير ذلك. فمن مقتضيات الشهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله أن ينتهى عن كل ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع تصديقه في كل ما يخبر به، وهو عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور ماضية وأخبر عن أمور مستقبلة وأخبر عن أمور موجودة مشاهدة وغير مشاهدة، فيجب على من شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدقه في كل أخباره، سواء الأخبار الماضية أو الأخبار اللاحقة الآتية أو الأمور الموجودة المشاهدة أو غير المشاهدة، يجب أن يصدق في كل ذلك بدون تردد. الأمر الخامس أن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان موافقا لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.